يا ابن الحسن ما ضل صبور وامتاني بيك الله وعد يا نبي بثاري حسين بجلت لك اليتامى دعت تجيب سلامة بجلت لك اليتامى بجت لك اليتامى دعت تجيب سلامة كل شي بالعمر ناذر مسافاتي الهجر كل الليالي بلا فجر حزينة حزينة ياخذنا ليالي النشد بجروحك نروحي ونرد شم بس ما لا تريدك حمد تجينا تجينا يا غريبي وحزنك أكبر من غروبتك تنشدي الدين على كف يمسح دميعتك يا غريبي وحزنك أكبر من غروبتك تنشدي الدين على كف يمسح دميعتك يمسح دميعتك جروحك كبيرة وكربلة تهدي الحين جروحك كبيرة وكربلة تهدي الحين يلت الجيم كل ما يمر طريق يلت الجيم كل ما يمر طاري الخيل على صدرك علامة بجت لك اليتامى بيك الله وعد زينبي يا ابن الحسن يا ابن الحسن خاطر هو صاحب الزمان احكي بجت لك اليتامى دعت تجيب على هواك بجت لك اليتامى دعت تجيب سلامة بيك الله وعد بيك الله خادم صاحب الزمان الموفق حسن الترابي شم موعدي بموعد عبر الكاسر غيابك ظهر فوق الكسور يمي النهر ظهركم ظهركم شم عطلك وحتى الصبح كل ما طلع يلجيم جرح مايل يا مهدي على الرمح نحاركم نحاركم ما اريد اكثر اسولف خاف اجرحك بس لحسين انسحب والداسة يضحك والداسة يضحك مولاي ما اريد اكثر اسولف خاف اجرحك بس لحسين انسحب ولدا سيضحك داسه يضحك ما يتبدع على الرمل صدري حسين ما يتبدع على الرمل تسمع خواته من النحار بسيوني ونسي البيت العمامة الله أكبر ونسي البيت العمامة بجد لك لتعمى بك الله واحد زينب ناريح سيح يلا عين عين المولاك يا ابن الحسن بيك الله وعلي زينب على عتابك هوت عقدت لك الشيلة وبجت علت الحجات لك وين حنت مصيبة مصيبة شفت بظهر عاشور أمس ما ينحكي ولا ينحبس وجوه عبي مني الشمس غريبة غريبة نمشي وحسين برميح ويل ضعينة اش ما يصيد لي عيوني ينزف من حنينة نمشي وحسين برميح ويا الضعينة اش ما يصيد لي عيوني نزيف من جبينة من جبينة تعبني يا معوني الرمح يشوي الراس تعبني يا معون الرميح يجوي الراس خلي العتاب وقت المساء يا معباس من تلت من نشامة بجد لك لتامة بيك الله وعد زينبي يا ابن الحسن يا ابن الحسن ما ضاق Yeah. بيك الله وعد زينب وينك تعبنا من العتب غيابك لهسه يا سبب حزنك بلي يحبك كتب عذابك عذابك زينك ضيم الطفت عبه وفراق لك برشيبه وزينب لها السمت الربع على بابك على بابك تانتي وحبل السبي بعد على ديها لو تريدي لها الكفالها لو تجيها لو تجيها وقفتها عطشان على بابك مولاي وقفتها عطشان على بابك مولاي من العاشرين لحد هسه ما شربت ما صابرك ايش مرامه بجيت لكيل هذا تلطم بي حتى لو تبكي فدو راح لك ما اريد ارجع بك المستقبل البعيون شايل غربته ما تلقى ضيحك بشفته بس يدري ندري بلوعته وعذابه وعذابه والذبحة وهلو كل شلة كل علبي من كربلة وشمال يا وادي مهلا بخرابة بخرابة صياح الخراب بلا يا شمعة صغار وكبار على راس حسين تنعى صغار وكبار على راس حسين تنعى يجبر مصابك يا حزين عني الصار والمرأة ميس بهلك ولا يقضي بثار يجبر مصابك يا حزين عني الصار والمرأة ميس بهلك ولا يقضي بثار ما تكفي لقيامة جيت لك لي ما تكفي ما تكفي لقيامة جيت لك لي تامة بيك الله وعد زينب بدار حسين بيك الله وعد زينب يلا آخر جواب يا ابن الحسن يا ابن الحسن